woman, woman, woman, woman, woman, woman, woman, woman. أصل الحكاية من البداية, أصل الحكاية من البداية, جاية طبعا من زمان. Woman, woman. ست هانم في الهيافة والجنان, كيس جوافة ولا كانت غصن بان, ست هانم في الهيافة والجنان, هي ده يا المان مهان. ومان ومان يوم تهينه استهانت بفهانت, واما بصت جوه عينه حسيت ان اللحظة حانت. لما حبت يوم تهينه استهانت بفهانت, واما بصت جوه عينه حسيت ان اللحظة حانت. استخبت يعني بانت واستكانت بس كانت, استخبت يعني بانت واستكانت بس كانت, قاعدة قامت مر معاها بس كان لابسها جن. ومان ومان القلب مالت وابتدت أشواق كتيرة, هو رق عنيها قالت شك لا لا لا دي غيرة. القلوب دابت في ثانية حسوا طعم الدنيا دنيا, القلوب حسوا طعم الدنيا دنيا, حلوة جدا نعمة طعم حاجة تانية نقول كمان. ومان ومان بالمحبة والأمان, بيس لطافة والحياة حب وحنان, شيء خرافة بالمحبة والأمان, هي مزة وهو جن. ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان ومان